تطويه اللحيه ولا هو بيصلي، هو بيشد فيها ويظبطها كده وهو بيصلي؟ لا، هذا من العبث ويكره وينقص من درجات الصلاه. من كان لحاجة عايز يغرس يجوز، مفيش إشكال. وكف ثوبه حديث ابن عباس: ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. نعم، يخف الصلاة فقط. لا أكف ثوبا ولا شعرا، هذا عموم، مش كده؟ إذا يشمر كمامه، مش كده؟ يشمر بنطلونه، يشد القميص وهو بينزل للسجود، مش كده؟ لا أكف ثوبا، ثوبا نكرة تشمل إيه؟ الإزار والرداء، مش كده؟ ولا شعرا، فيصدق عليه على البنطلون وعلى القميص وعلى الطاقية اللي هو لابسها وعلى العمامة وعلى كل ما يلبسه، كل ما يلبسه يصدق عليه. يجي ينزل يلاقي الجلابيه كده هتفرش على الارض، جمله منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي داود لما راه يكف ثوبه قال: دعه يسجد معك، دعه يسجد معك. وقالوا بالعله في مثل هذه الاشياء ان فيها كبر واستنكار. فاذا دخل الصلاه كان مشمر ينزل كمامه، مشمر البنطلون ينزله، ويقول: طيب انا بقى لو نزلته هينزل تحت الكعبين. نقول: انت في الحالتين هاي، في الحالتين مشمر ومنزل، مشمر فيه كف ومنزله مسجد. اذا كف، طيب كف الشعر كيف يكون؟ لا، العقص يدخل صحيح. وابن عباس صحيح مسلم رأى رجل يصلي قد عقص شعره فحله، فلما فرغ قال: ما لك ولشعر يا ابن عباس؟ قال: يصلي أحدكم وهو مقيد كالتئف، فيفك شعره قبل ما يدخل الصلاة. ترى الكلام لا ينطبق على المرأة، فك شعره في الصلاة، مشمر ينزل كمامه، وقف يصلي. مش كل ما ينزل بدل السجود يهوي السجود يروح لامم الجلابية كده بالرجلين؟ لا. واحد يجي لابس بنطلون ضيق، بنطلون جينز ضيق مثلا، كده، وكل ما ينزل لازم يشده، لانه لو نزل فيه هيقطعه. ها؟ لا، الركبه نفسها ليست في المعروف، الركبه نفسها ليست في المعروف. وقال يا جماعه البنطلون الضيق ده يخالف فطره الانسان اصلا، يخالف فطره الانسان. الانسان لبس ضيق ده ويمشي بيه، الضيق ده يخالف فطره ربنا. خلق الانسان على حب الساعه يلبس ضيق ويحجم العوره في الصلاه وغيره؟ لا، ده يعني مش معناه يلبس بنطلون واسع ويصلي فيه، مفيش اشكال. لا، ليس من العوره. ها؟ نعم. ها؟ نعم، من اول الفخذ، من بعد الركبه الى الصوره كده. طب والمنكب ايه؟ عوره ولا مش عوره؟ ده كمان الزينة. طيب، لو لحاجة ما فيش إشكال. ليه؟ ممكن واحد يكون ماشي مشوار طويل وعرجاء والثياب واسع، ولو دخل الصلاة وبدأ يسجد يلتصق عليه البنطلون مع إنه واسع ويسجد يقطعه. الحمد لله شده بيديك ارفعه. ما عشان ما يفرقش منه وقت. لا، لا يجوز. ثوب. لا يسفر وشعره لو طويل من الكف ان هو لازم يصير على شعره كده لا يسيبه يسجد معه ميلمه هو هو ما خلاص يستنى هو شوية لحد هما ما يجوا بعدين يقوم بدل ما يقطع الثياب يستنى ولو كان يترتب عليه تقطيع الثياب هذه المضرة فلو لو لو إنه لم جلبته ونازل معهوش خلاص معهوش خلاص يبقى معصيتين معصية الإزبال ومعصية الكشف طيب هو عم بيقول ايه التمرين ماشي ليه على كده لا يا اخي ليس هذا ليس بالعكس لابد يدق لا لابد يقطعه او يرفيه حاجه بس انما ده كده وقع بين وزرين اجبال وكف لا شوف ان داخل الصلاة من مكروهات الصلاة عند الجمهور أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعر من باب آخر اللي هو من باب ما كان أسفل الكعبين من الإضافة وفي النار يشمل خارج الصلاة وداخل الصلاة يشمل الاثنين فتبقى العقوبة في الصلاة أعظم وأشد لا لحديث نميته أن أكون في الطلب مشاعر ولكن لحديث ما كان أسفل الكعبين من الإضافة وكفت برضه خارج الصلاة شيخنا مكروه لا كفت خارج الصلاة ليس من المكروه ولا محرم خارج الصلاة الحديث هنا مقيد بالصلاة معهود من نفس النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث ضعيف أن الكم كان لحد الرؤوس إن كان حديث ضعيف لا ولو تعدى ما فيهاش إشكال لكن لا لا تقصير ما فيش إشكال تقصير ليس فيه تحريف ولا كراهة لكن مين اللي هيلبس قميص وكمه في نص الرز في نص الساعي لا ما اظن ما اظن لا عشان بعض ما يقول اذا كان من عادته اللي هو بيشمر الكم على طول يدخل الصلاه به مشمر طيب هذا يعني الان صحيح بعضهم قال لو كان من عادته ان هو بيشمر كمامه ومعتاد يدخل الصلاه وهو مشمر كمامه خلاص طيب هذا يشكل عليه فعل ابن عباس ابن عباس فهم صحيح ابن عباس فهم ان الدخول في الصلاة بهذه الايام بهذه لا يجوز لذلك فك شعر الرجل ورصه فيرد على من قال هذا القول فعل ابن عباس فهم ابن عباس النص ولا فهم من بعده فهم ابن عباس بعضهم قال إنه هو يجعل لها ذؤابة وتصل به لحد الشغرة لكن هذا الكلام يعني غير منظور ثم أن حديث ابن عمر في إثبات العمامة ضعيف عند أبي داود لا نجعلها في المكروه مرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا أما التحريم لا قلنا بالتحريم بالإزبال خارج الصلاة وداخل الصلاة الكفت يقال مكروه يقال مكروه تبع الجنة تبع الجنة شيخنا إذا فقعت قلنا صبع أو تشعيب في الصلاة مكروه مكروه نعم طب إذا فرغ من الصلاة خلاص يفرغ الصواب راح بعد ما يخلص الصلاة يفرغ والفكرة يا جماعة الأطباء يقولون إن فرجعة الصوابع وفرجعة الرقبة ومش عارف فرجعة الإيه الأشياء دي لها أثار ضارة بعد ذلك على الأعضاء. يعني ما تفرحش الواحد كل شيء عمال يطشك صبغة وطشك بلاط وكده وبتاع. لا. طيب الأطباء بيحذروا من مثل هذه الأشياء. وهل ورطة شيخ من فكرة على الكبر؟ لا. الكلام ده غير صحيح. قاعدة ايه؟ ما هي؟ لا يا لا يا حديث منكر حديث منكر ومتى كفر ذلك عرفا الحركة يعني بطلت يعني الصلاة لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. الحركة التي تبطل الصلاة لابد فيها من ثلاث شروط ولابد من ثلاث شروط مجتمعة. الأول الشرط الأول الكثرة تكون كثيرة ويرجع في الكثرة إلى العرف. واحد شافهم بعيد فرجع عليه قال له بقول لك يا وهو بيصلي فكلامه ليه دليل على انه ايه؟ صحيح. بعض اهل العلم يذكر كما لو كان واقف يصلي واخرج من كيسه قلما وورقه وجعل يكتب. واحد يصلي راح مطلع ورقه وقلم وعمل دي افتكر حاجه وبيصلي راح كاتبها راح حافظ برضه وجيبه وحافظ الجنه. تعد ما شو نقول ايه؟ يصلي يصلي. لو اشترط الكثرة ويرجح الكثرة الى العرف من رآه ظن انه لا يصلي لكثرة حركته. والثاني الشرط الثاني ان تكون الحركة متوالية وراء بعضها فلو تفرقت لا تبطل. لو تفرقت يعني كان الوقت متباعد. الثالث أن تكون لغير حاجة. فإن كانت لحاجة لا تبطل. فلا بد من اجتماع الشروط الثلاثة حتى يقدر فنصه. قال وأن يخص جبهته بما يجد عليه لأنه من شعار الرافضة. طيب الرافضة ما وجدوا إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجدوا إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الرافضة بيجيبوا حجارة من النجف الشريف عندهم في كربلاء وينحتوها ويخلوها مدورة كده ويحطها ويجب عليها. الرافضة مشهورين بالمسألة دي. فإن كان يوجد في الأرض حر يؤذيه يجوز له أنه يضع شيء يتقي به الحر وكان الصحابة يفعلون ذلك. صحيح يضع قمه فيجب عليه وجاب الصحيح كان يأخذ كف من حصى يبرده ويجب عليه. معروف أن الحجارة المدورة عند الرافضة دي شعار عليه. فإن طلع على شيء لحاجة فلا بأس. يفترض. قال وأن يمسح فيها يعني في الصلاة أثر سجوده لقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يخرج من الصلاة. صحيح. الآن يجلس كام من 8 سجدات في الصلاة الرباعية وستة في الصلاة الثلاثية. فلو جعل يمسح جبهته كل مرة إذا انكثرت الحركة منه بغير حاجة. وقلنا إن كنت لابد فاعلا فواحدة هيسجد على الأرض والأرض التراب فيها غير مستوي مش عارف يسجد، فيجي ذهنه يروح مسويه كده قبل ما يجي، يعني التراب مستفيد عارفش حط دماغه عليه، يبقى يحط النصيه بتاعته ومناخيره ما تنزلش، يعني المكان مستفيد. فلو قلنا سوى التراب كده هو بايده وعين المكان يسجد عليه مفيش اشكال. ان كان التراب في كل سجده يجي على عينه يؤذيه له ان هو ينسى يزيه. إن كان لا يؤذيه فلا يشرع له إلا مرة واحدة فقط، لا يشرع له إلا مرة، لأن أنت في الصلاة بتتحرك بحساب، حركاتك في الصلاة معدود عليك ولا لا؟ معدود، بمعنى أن أنت تتحرك بحساب، المسألة ليست تابعة لهوى الإنسان أو لما يقع له، لا، أنت مقيد. دخلت الصلاة مقيد، حركاتك مقيدة ومعلومة كم حركة هتتحركها، فإن كان في تراب ممكن يؤذيه ويقع في عينيه يمسح، ما فيش لا يشرع له المسح إلا مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام سجد الصحيحين عن أبي سعيد في ماء وطين صبيحة يوم 21 وانصرف من الصلاة والطين على جبهته وأنفه. يمسحها تركها ترك ماء الوضوء على الأعضاء ليس بعيدا، ليس بعيدا. طيب ترك ماء الوضوء ليس بعيدا مسحة واحدة هو حتى يستوي، لا حتى يستوي، وإلا فهم الفائدة أنه يعمل بيده مرة و... البرد عن السنة. وذلك المسعود ليه؟ أن يكثر الرجل، أن يكثر لا هذا عند الوضوء، هذا عند نزول ماء الوضوء وليس بعد الوضوء. نعم، وده مقيد في حديث عبد الله الصنابحي قال إذا غسل العبد يديه خرجت كل خطيئة كانت اقترفتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، مع آخر قطر الماء المتساقط في اليدين أثناء الوضوء وليس بعد الوضوء. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه تنشف عند أبي داود بمجه ومر معنا وذكر نصح، وجاء عنه في حديث ميمونة أن أعطته المنديل أو الخرقة فلم يريد، فمسألة ليس فيها عبادة. وابتسل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح عند أم هاني ولم يتنشى. نعم لم يتنشى، أخذ الرداء ووضعه على جسده مباشرة. كانت فاطمة رضي الله عنه تستره، رضي الله عنه تستره، وجاء عنه أنه تنشى عند أبي داود بن ماجه. فعلى حسب حال الشخص. الإكثار يصور بالكرامة، المكروه بالإكثار، المكروه بالإكثار. وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. القيام ركن، فلو استند على جدار أو على عصر بغير حاجة، بغير حاجة، بحيث أن لو شلنا العصاية أو شلنا الجدار ووقع تبطل صلاته. ليه؟ لأنه أصبح في حكم المضجع، أصبح في حكم المضجع. والقيام ركن لا بد من الإتيان به، مش كده؟ فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة، ولا بد أن هو يأتي بالجهد الذي يظهر منه تحمل هذه المشقة. فإن لم يكن له حاجة إلى الاستناد فاستند على عصا أو على جدار أو غيره، بحيث لو أزيلت، وده ضابط جيد من المصنف، بحيث لو أزيلت سقط، إذا كان في حكم المضجع وليس في حكم القائم. لكن لو كان استناده خفيف ولو في الفريضة، بحيث لو أزيل هذا الشيء لا يسقط، إذا وجد ركن القيام. يبقى ضابط المسألة إن وجد ركن القيام إلا الشيء اليسير فصلاة صحيحة. إن كان بغير حاجة يمكن، لأن القيام ركن ولا بد من الإتيان به، وكان اعتماده خفيف يعني وضع فراء الحق في آخر الصف، وما عندهش حاجة أنه يسند، يعني لا هو تعبان ولا فسند على الحق، يكره له من ذلك. الأصل ناتي ركن القيام كامل. أما إن كان لحاجة لهم يعتمد على عصاية يمسكها بإيده ويتك عليها وهو واقف، يعتمد على الجدار، ما فيه إشكال. أحسنت يا أخي، أحسنت. فإن أصلا لما دخل المسجد وجد حبل مندود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قال لزينب إذا فطرت تعلق به، فقال شنوه أو قال حلوه، يصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليركض. يعارض ما نحن فيه. ولهذا من أجل أن القرآن قد يستعجل على لسان القارئ، لأن الإنسان مثلا في مسلم إذا قام أحدكم فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه أو يسب ربه. الإنسان لما خلاص أغلق عليه عقله من شدة النوم هذا يرقد، يرقد يرقد. إن أحيانا الإنسان وبيده في السجود والنوم غلبه يتكلم بكلام لو سمعه لبطلت صلاته. لو سمع نفسه وهو يتكلم مثل هذا الكلام تبطل صلاته. فانغلبه النوم. نعم. قال فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطل صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم، يعني منزلة مضجع ولم يحصل ركن القيام. هذا ضابط جيد ومصرح. طبعا هذا الفريضة وليس في النافلة. قال وحمده إذا عطس، إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي، ويأتي في الحدود. طيب الاسترجاع لا حول ولا قوة إلا بالله، جاءه أمر يسره ويصلي، سمعه أبوك جيء من الحج مثلا، قال الحمد لله، طب عطس قال الحمد لله، مش دي أذكار يا جماعة؟ كيف تقرأ؟ لأنه هو اللي بغى العين السيلوي. أحسن أحسن. العلة في الكراهة أن هذا شيء أجنبي عن الصلاة، يعني استرجاعه وحمده هل هو من أذكار الصلاة ولا لشيء خارج عن الصلاة؟ لذلك كرهوه. حتى قالوا هذا لأمر خارج عن الصلاة، لا لذات أذكار الصلاة. دي العلة. هم أفضلوها بسجود الشكر. أفضلوها وصحيح ما تسجد بسجود الشكر. تسجد طب. طب. لكن إذا عطف فحمي وإذا طبعا حديث الفاعة رغي بن خديجة من جاء وداخل خاتم الصلاة الصحيحين وعطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك فقال من يعني قال فرم القوم سكتوا مرتين ثلاثة فقال إنه لم يقل بأسا فقال أنا صلاة فقال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها وضع عطس في الصلاة إنه السمع قرره لا رواية مسلم مجملة لكن رواية أبو داود فيها تفصيل قال كنت رجلا عربيا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمني وكان مما علمني أن قال لي إذا عطس أحد فشمته وقل له يرحمك الله قال فصليت أوه سبحان الله اللي علمه هو الوجه المصلي لا يشم المصلي لا يشم ورافع بن خديج قال الحمد لله حمد كثيرا طيب ولا كثير يشرع المصلي انه اذا عطس يحمد الله تدخل على الله صحيح وان وجد ما يصره يحمد الله وان وجد ما يغم يسترجع وليس هذا من مكروهات الصلاة على الله يسمح وصل لأبو بكر رضي الله عنه يعني يرد عليهم بمسألة لأن يقولون أن هذا الذكر خارج عن ذكر الصلاة خلاف طيب أبو بكر لما صلى بالناس وجيه النبي عليه السلام وجعلوا يصفقون له وأكثر التصفيق والتفتوا وأشار لي نصل إنه يتم مكانه قال الحمد لله ورجع ونصل تقدم وصلى بالناس كيف نستدل بهذا الحديث في على الرب على قولين إنه هو ذكر خارج عن ذات الصلاة ما أنكرش عليه قول هو والحمد لله أبو بكر قال عشان مين؟ طيب أشار إليه يبقى هو حمد ربنا عشان مين؟ لا تكريمة النبي صلى الله عليه وسلم له طيب تكريمة النبي صلى الله عليه وسلم له من جنس الصلاة؟ كده فيقال لا كراهة فيما ذكرهم لا كراهة بل جاءت النصوص تدل عليه نعم تداخل العبادات جاءت بنصوص كثيرة جدا ولكن لها شروط ذكرناها في شرح كتاب القواعد قلنا من جنس واحد والغرض منها واحد وألا تكون الأولى مؤداه والثانية مقضية يعني الآن ما صلاش الظهر يؤذن من العصر يدخلهم الاثنين في بعض ويصلي صلاة واحدة ها؟ ليه؟ لأن العصر مؤداه والظهر مقضية مش كده؟ فيشترط في قاعدة تداخل العبادات أن تكون العبادتان من جنس واحد يعني صيام وصيام غسل وغسل صلاة وصلاة وأن يكون الغرض منهما واحد المقصود الشرعي منهما واحد نعم مفيش نافلة لا تقول فريق لا ابتداء من التداخل قبل الدخول في العام قبل نعم لا بد نعم قبل الظهر ليه؟ إذا دخل أحدكم مسجد الشريف حتى يصلي طيب ركعتين نفلة في سياق الإثبات وفي الإطلاق ومسألة تدخل العبادات ورد فيها أحاديث كثيرة جدا ورد فيها أدلة كثيرة جدا منها إن رافع بن خديج عند النسائي وإسلام صحيح لما رفع من الركوع قال الحمد لله عطس فقال الحمد لله شوف أدخل التحميد في العطس ورفع من الركوع مع بعضه ولا يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حيث عائشة لما جه هشام بن عمار هشام سالم بن عامر يسأل عائشة عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام قالت كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل فبعثه الله ما شاء. طيب من الله صلى يقوم من الليل فيشوص فاه بالسواك من أجل الاستيقاء ومن أجل الوضوء ومن أجل الصلاة الثلاثة مع بعض تتداخل. طيب ومن أعظم الأدلة على جواز التداخل حديث الاستخارة الصحيحين إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة سنة الفجر سنة الظهر تحية المسجد سنة الوضوء تتداخل مع ركعتين الاستخارة مش كده ولعل جمعت فيها حوالي 15 دقيقة لا ده من قبيل التشريك تشريك عبادة في عبادة نعم. إذا استند بحاجة يقع لو أزيد المستند إليه. مرة صلاة. لأنه ركن كان عنده من عدل. أقول لك الفريضة الفريضة. الفريضة. الفريضة. هذا الفريضة. لأنه لو صلى هو لأنه لو صلى هو جالس في النافلة صحيح. كلمة استند نفسه شفنا في النافلة صلاة صحيح. لو استند بحيث لو أزيل الجداء وجع صلاة صحيح. طيب عن جد أي فرق؟ إيه صحيح صحيح. حديث لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. ضعيف لكن يدل عليه عموم النصوص مضاعف. نعم مضاعف. بعض أهل العلم يمشيه وبعضهم يضعف وإن كنا بضعفه فيغني عنه حيث عائشة إنه صلى مثلا وخذ اللحم في الصحيح كان يصلي جالسا وحديث معاوية عند أبي داود يعني فيه ما يشهد له بالمعنى صحيح صحيح. وتيجي معانا في بعد ما خلصوا كتاب بعد ما خلصوا المقصود بالقراءات السبع أو بالحروف السبع يجي معانا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر. طيب إجابة علي الخارجي كان رضي الله عنه يصلي فمر عليه أحد الخوارج ويقول لئن أشركت لا يحبطن عملك فأجابه علي في صلاته وهو يصلي فقال فاصبر إن وعد الله حق. من المكروهات أيضا اللي أحملها المؤلف رفع البصر إلى السماء وجاء فيه الوعيد الشديد فهذا يقال فيه يحرم ولا يكره يحرم رفع البصر إلى السماء أثناء الرفع من الركوع. وكذلك التساؤل في الصحيحين إذا تساءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، وفي رواية فإن الشيطان يدخل. إذا تساءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، يكظم يعني خشخة. نعم عند أحمد، ويضع يده على على فيه. نعم يعني كان لابد مغلوب ومش عارف يمسك نفسه يحط ايده على فمه، ولن يتثاوب يدل على الكسل وتلاعب الشيطان بالإنسان أمام ربه لأنه مستكبر. وكذلك من المكروهات الصلاة بحضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين. صلاة بحضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين. في مسلم عن عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وكذلك من المكروهات السبل، ألف لام سين دالة، السبل ارسال اليدين، ارسال اليدين عند ابي داود والترمذي وهو حسن عن ابي هريره نهى صلى الله عليه وسلم عن السبل في الصلاه، نهى صلى الله عليه وسلم عن السبل في الصلاه يجد اليدين. قبل الظهر دليل بعدم يدخل فيها.